بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب الاستئذان ثلاثة. إيش عنوان الدرس؟ باب الاستئذان ثلاثة. ذكر رحمه الله بسند عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففزع عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. هذا الحديث متفق عليه. قال هنا: باب الاستئذان ثلاثة. الله يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا هات، يا أيها الذين آمنوا هات، لا تدخلوا بيوتا أكمل، لا تدخلوا بيوتا أكمل غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. المفسرون وأهل اللغة أن معنى تستأنسوا أي تستأذنوا. هذه كراسة النور. مسألة. قال الموزعي رحمه الله، هذا من المفسرين اليمنيين وهو من أجل المفسرين، أدب الله سبحانه عباده المؤمنين في هذه الآية بأدبين. إيش الآية؟ ما هي الآية؟ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال بأدبين، أحدهما واجب بالإجماع وهو الاستئذان، والثاني مستحب وهو السلام. وقدمت دعوى الإجماع على استحبابه. وقال الشنقيطي في الأضواء، قال النووي في شرح مسلم: وأجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع. وقال ابن عاشور، وحكى أبو الحسن المالكي في شرح الرسالة: الإجماع على وجوب الاستئذان. قلت: قال ابن عبد البر في الاستذكار وهو يتحدث عن حديث الاستئذان: المعنى المبتغى فيه لم يختلف فيه، وهو أن الاستئذان ثلاثة. ونقله عنه ابن القطان، ونقله ابن القطان عنه في الإقناع، وقال القسطلاني في إرشاد الساري: وقد أجمعوا على مشروعية الاستئذان، تظاهرت به أدلة القرآن والسنة. قلت: الإجماع على مشروعية الاستئذان قائم، وأما وجوبه فقد اختلفوا في ذلك. قوله هنا: استأذن على عمر، أن أبا موسى استأذن على عمر بن الخطاب. جاء أبو موسى يريد أن يدخل على عمر، فقال للبواب: استأذن لي لأدخل على عمر. قال: فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، أي كأن عمر كان مشغولا رضي الله عنه فلم يبادر إلى القول قل له يدخل. وظن عمر أن أبا موسى سينتظر قليلا. قال فرجع أبو موسى، أبو موسى رجع مباشرة، ففرغ عمر أي من عمله وانشغاله، فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس رضي الله عنه ائذنوا له، ظن منه أنه لا يزال منتظرا. ويستفاد أن عمر فرغ من عمله في وقت قصير. قال ائذنوا له، قيل قد رجع أبو موسى، رجع رضي الله عنه ولم يبقى منتظرا، مع أنه لو انتظر حتى يؤذن له ما في ذلك شيء. قال فدعاه، أي دعا عمر أبا موسى، فقال كنا نؤمر بذلك. أبو موسى يقول لعمر كنا نؤمر، أي إذا استأذنا ثلاثا فلم يؤذن لنا أن ننصرف ونرجع. قال كنا نؤمر بذلك. فقال تأتيني على ذلك بالبينة، أي تأتيني بمن يشهد لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام، يشهد معك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا، قال هذا. على كل، في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الاستئذان، حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، يعني ثم بعد ذلك يأتي الانصراف. والآية الكريمة لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قال فإن لم تجدوا فيها أحدا، إيش بعدها؟ ها؟ فإن لم تجدوا فيها أحدا إيش؟ فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يعني هذا إذا جاء الشخص يستأذن ولم يؤذن له، لم يؤذن له، فمعنى مضمون هذا أنه يرجع. قال هنا تأتيني على ذلك بالبينة، هذا من باب التحري من عمر، وليس من باب محاولة يعني التعنت وما أشبه ذلك. عمر ما كان في هذا، وإنما كان يتحرى ويعود الصحابة على التحري بالسنة، خشية أن أحدهم يحدث بشيء ما ضبطه. قال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار رضي الله عنهم، انطلق أبو موسى يبحث عمن يأتي ويخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قد قال ذلك، أن الشخص إذا استأذن فلم يؤذن له ينصرف. قال فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، أبو سعيد الخدري، أصغرهم في السن، وإلا فهو من حفاظ الأحاديث الذين رووا فوق الألف من الأنصار، والذين رووا فوق الألف من الأنصار هم ثلاثة، أنس وهو أكثرهم، وبعده هات جابر، وبعده هات أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال فذهب بأبي سعيد، فقال عمر أخف، يعني أن أبا سعيد وصل وأخبر عمر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال أخفي علي من أمر رسول الله، هذه اللفظة أخفي علي من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ليست في البخاري. قال أخفي علي من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. عمر رضي الله عنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يفجر، تارة يفجر، وكان تارة يرعى الغنم، فكان مشتركا مع أنصاري في رعي الغنم، أن هذا يرعى الغنم يوما وذاك يبقى عند الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع من الرسول أشقال ويبلغ الذي ذهب يرعى في يومه. فكان عمر مع أنصاري على هذا، فكان عمر تارة يشتغل بكذا وتارة كذا، مع حبه واهتمامه وإقباله على العلم ومجالس الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مع الانشغال كما سمعت من أجل المعيشة رضي الله تعالى عنه. وعمر هنا يتذكر أنه لو جد فيه، لو تفرغ لطلب العلم، أنه كان سيكون حافظا أكثر مما حفظ، مع أنه كان عنده خير عظيم من الأدلة والسنة النبوية والحمد لله. قال: باب الاستئذان. قال: باب الاستئذان غير السلام. هكذا يا رجال، بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه في من يستأذن قبل أن يسلم، قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. وبسند عن أبي هريرة: إذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح السلام. هذا الأثر صحيح عن أبي هريرة. قد جاء في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم كيف يستأذن الشخص، أنه يقول: السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل. هذا هو الاستئذان. وهنا الجمع بين السلام والاستئذان، وللشخص أن يفرق بينهما. يقول: السلام عليكم، فإذا ردوا عليه قال: أأدخل أو أتأذنوا لي بالدخول، فله أن يجمع بين السلام والاستئذان، وله أن يفرق بينهما. لكن لو جاء الشخص إلى الباب ودق الباب وطلب الإذن ولم يسلم، هذا من التقصير، هذا من التقصير. السلام قد جاءت به الآية التي فيها الاستئذان: لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والسلام جعل الله فيه من الاطمئنان والخير ما جعل، فالمطلوب إفشاؤه والمطلوب الحرص على البدء به وعلى ذكره قبل الدخول. قال: باب إذا نظر بغير إذن تفتفق عينه. إيش عنوان الدرس الآن؟ باب إذا نظر، أي إلى بيت غيره، إلى بيت غيره وعلى محارم غيره. باب إذا نظر بغير إذن، ما أذن له أن ينظر أو يدخل. قال: تفقع عينه. بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو اطلع رجل في بيتك فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذا الحديث متفق عليه، ما كان عليك جناح أي ما كان عليك إثم. وبسند عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي، فاطلع رجل في بيته فأخذ سهما من كنانته فشد نحوه فسدد نحو عينيه. هكذا يا رجال، وهذا في البخاري، ونقرأ الذي بعد أيضا لأنه بمسألة واحدة. قال: باب الاستئذان من أجل النظر. من حديث سالم بن سعد أن رجلا اطلع من حجر النبي عليه الصلاة والسلام، من حجر في باب النبي عليه الصلاة والسلام، من جحر في باب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع النبي مدرا يحك به رأسه. قال: فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينيك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: اطلع رجل من خلل في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام فسدد رسول الله بمشقص فأخرج الرجل رأسه. لا إله إلا الله. هذه الثلاث الأحاديث. وقد جاء هذا الحديث من حديث ابن عمر ومن حديث غيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو اطلع رجل في بيتك، اطلع ينظر إلى داخل البيت، ينظر إلى داخل البيت يعني يطلع من شاقوس، من طاقة، وما أشبه ذلك مما يطلع إليه، مما يطلع إليه. أما يعني لو كان الباب مفتوحا وطلع من هذا فالخطأ هنا يكون من قبل ترك الباب مفتوحا، لكن بخلاف الأماكن التي يعني من جهة تعد للضوء ما أشبه ذلك، فيأتي فلان يتسلق أو يرتفع لينظر منها وما أشبه ذلك، فهنا كما سمعت إذا اطلع من هذا من هذه الأماكن أو صعد إلى سقف بيت مرتفع لينظر إلى البيت الذي هو تحت بحيث يستطيع يرى النساء في سقف البيت إلى غير ذلك مد للنظر والتعدي باختيار المكان الذي يتوصل إلى النظر، مع أنه حتى لو كان الباب مفتوحا ما يجوز له أن ينظر، لكن الخطأ هنا المطلوب إزالة ما يسبب كما سمعت يعني التعرض للفتنة. قال: لو اطلع رجل في بيتك فحذفته بحصى، يعني رماه بحصى فوقعت في عينه. قال: ففقأت عينه. فقأها يعني أنه أصاب حتى ذهب بها. قال: ففقأت عينه، ما كان عليك جناح، أي إثم. قد جاء من عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اطلع ببيت قوم ففقه عينه فهو هدر، أي أن عينه هدر، ليس يعني ليس على من فقأها دية ولا قصاص، ليس على من فقأها دية ولا قصاص. قوله هنا: فحذفته بحصى، فحذفته بحصى. الرمي هنا إذا كان بحصى فهذا يعني مقدار ما ترمى به العين، فهنا الذي يرمي بالحصى ما تعدى، ما تعدى، بخلاف لو أخذ حجر بلكة مثلا أو حجرا ورمى به، هذا الذي ينظر إلى البيت هنا يكون تعدى. لو أخذ الآلي ورماه بالرصاص هنا يكون تعدى، ما عالج الخطأ بما أذن له به، بما أذن له به، فهذا كما سمعت يكون فيه التعدي. فإذا رمى فقتله هنا يتحمل، يعني الأمر قد صار يعني فيه تعدي واضح. إذا رماه بحجر فسقط فمات بسبب الحجر وبسبب السقوط، هنا يكون قد يعني رماه حتى قتله. قال هنا: فحذفته بحصاه ففقأت عينه، ما كان عليك جناح، أي ليس عليك إثم. وفي الحديث الآخر في الرواية الأخرى كما سمعتم أنها هدر، ليس عليه قصاص ولا دير، ليس عليه في هذا قصاص ولا دير. هذا يدلنا على يعني أهمية المحافظة على الأعراض، وكذلك أيضا هذا فيه بيان أن البيوت محصنة لمن داخلها، أن البيوت محصنة لمن داخلها، فلا يتعدى على من داخلها بأي طريق وبأي نوع من أنواع التعدي. فما جعلت البيوت ولا بنيت البيوت إلا من أجل يعني الستر، من أجل الستر والصيانة للأعراض إلى غير ذلك من المنافع والمصالح. فمن جاء يتعدى بهذا النظر فقد ارتكب محرما. كذلك أيضا يستفاد من الحديث أن العين التي هي يعني من الأعضاء العظيمة والتي فيها لو ذهبت الدية أنها باعتدائها تصير رخيصة، أنها باعتدائها تصير رخيصة. كذلك أيضا يستفاد من هذا الحديث التعزير لمن وقع في أمر يعزر بسببه، فهذا الذي اطلع على أهل البيت إلى داخل البيت إذا فقئت عينه هذا من باب التعزير لا من باب إقامة حد عليه، فيستفاد من هذا جواز التعزير بمثل هذا. وهذه الأحاديث الواردة في فق عين من طلع على يعني بيت قوم أنه لو فقئت عينه ما على من فقئها شيء، هذه المسألة للعلماء فيها كلام أحببت أن أقرأ ما تيسر منه. ذكر هنا الكلام الطويل شوي الجصاص بن عادل كلاما طويلا، ومفاده أن العلماء اختلفوا في من فقأ عين من اطلع على بيت فلان، هل يكون على الذي فقأ العين دية أو قصاص أم ليس عليه. قلت اعلم أن حديث أبي هريرة وأمثاله المذكور صحيح من جهة السند، اتفق المحدثون على صحته وعامتهم على العمل به، واختلف في القول به عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. يعني هنالك من قال العمل بالحديث يعني مأذن به، مأذن به ليس بواجب أن يفقأ عينه لكن مرخص في ذلك، منهم من قال لو فقأ عينه عليه الدية أو القصاص. قلت اختلف الفقهاء في ذلك، وقبل هذا قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ردا على من رد هذا الحديث بل هذه السنن من أعظم الأصول فما خالفها فهو خلاف الأصول، لا بدعوى الإجماع على خلاف هذا الحديث لأنه إجماع مدعى لا حقيقة له لأن أهل الحديث على العمل به، فكيف يكون إجماعا؟ ورد على من قال إن خفي عين الناظر على من قال إن خفي عين الناظر إن خطأ عين الناظر معصية، فقال الحافظ في الفتح وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الأذى لا تسمى معصية، وقال أيضا في المصدر السابق وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع. قلت هذا الاتفاق صحيح، وقد تعجب الشوكاني من يرد هذه السنة الصحيحة التي هي أصل برأسها، فقال في نيل الأوطار، وهذا من الغرائب التي يتعجب المصنف من الإقدام على التمسك بمثلها في مقابلة تلك الأحاديث الصحيحة، فإن كل عالم يعلم أن ما أذن به الشارع ليس بمعصية، فكيف يجعل فقع عين المطلع من باب مقابلة المعاصي بمثلها؟ هذا الكلام كله رد على من يقول إن الأحاديث هذه لا يعمل بها لأنها خالفت الأصول على حسب ما قالوه. وقال الهيثمي في الزواجر هدر العين صريح في أن ذلك الفعل فسق لأن قلعها كالحد لضرها كالحد لضربها والحد من أمارات الكبيرة اتفاقا. لا إله إلا الله. يعني على كل هذه المسألة كما سمعتم يعني مما بالنسبة لأهل الحديث فعامتهم على القول بهذا الحديث، وأما الفقهاء فمختلفون، لكن على كل من تطلع إلى بيت فيجوز أن يؤدب بما يؤدب به، يعني من زجر وتحذير، وهكذا أيضا لو حصل أن رمي بهذا جاز ذلك إذا كان الشخص متأكدا أنه يطلع يتطلع وينظر إلى من في البيت وإلى داخل البيت ولا يتعجل فيعاقب بالتوهم والتسرع، فإن هذا التأكد لا بد منه كما سيأتي في الحديث الثاني. نعم، لو صب على رأسه ماء فائر، إيش المطلوب؟ لا إله إلا الله. انت ضرر بشيء سمع، فعلى حسب الضرر الذي سيكون. فإن صب عليه فترك وابتعد وما حصل ضرر ظاهر في التعدي يكون قد أدبه بهذا. قال عن أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي، فاطلع رجل في بيته فأخذ سهما من كنانته، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سهما، قال فسدد نحو عينيه، يعني يريد أن يرميه بالسهم أن يرميه، لكن الرسول ما فعل هذا. وما جاء في بعض الروايات أن الرسول طعن الشخص هذه يعني في ينظر فيها. نأتي إلى حديث سالم بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي عليه الصلاة والسلام، الجحر الشاقوس وما أشبه ذلك، يعني المكان الصغير الذي يحاول ينظر يعني من بحيث قد لا يتنبى لهذا المكان ويغلق، قال في باب النبي عليه الصلاة والسلام ومع النبي مدراع، المدراع عهد تجعله المرأة على رأسها من أجل أن تضم شعرها، قال يحك به رأسه عليه الصلاة والسلام، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعلم أنك تنتظرني هكذا، نحن نحفظها هكذا، لو أعلم أنك تنظر، هذا لفظ الصحيحين، لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عيني، لطعنت به في عيني. والشاهد من هذا الحديث التأكد، الرسول يقول لو أعلم، بمعنى الرسول قد يعني ظن، الرسول قد ظن أنه ينظر لكنه ما عمل بالظن، إنما يريد التأكد من هذا حتى لا يتعدى، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك. نستفيد من هذا الحديث أن العضو الذي يباشر المعصية يباشر بالعقوبة والتأديب، أن العضو الذي يباشر المعصية يباشر بالعقوبة والتأديب. إيش سمعت يا ولد؟ إيش سمعت يا ولد؟ ها، من يقول إيش سمعت؟ إيش سمعت؟ أن العضو الذي يباشر المعصية يباشر إيش؟ بالتأديب، وهذا فيما لا يؤدي إلى ضرر أكبر، مثلا الزاني ما يقطع فرجه إذا زنى، حتى لو أقيم عليه الحد، لو أقيم عليه حد الرجم الذي فيه الموت لا يقطع فرجه هنا. ليش؟ لأنها عقوبة غير ظاهرة، عقوبة غير ظاهرة. لو كان الزنا يعني في حق البكر فهنا ما فيه إلا الجلد، ما فيه إلا الجلد، لأن الجلد هذا عقوبة ظاهرة. فيكون هذه القاعدة أن العضو المباشر للمعصية يباشر بالعقوبة كما سمعت، هذا بالنسبة من قبل الله عز وجل فهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى، أما من قبلنا فهذا يكون بحسب الأدلة الشرعية، بحسب الأدلة الشرعية ومقتضى ذلك. قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينيك، ونستفيد من قوله لطعنت بها في عينيك غيرة النبي، النبي عليه الصلاة والسلام عنده غيرة عظيمة على النساء، وهذه فطرة، هذه غريزة، غريزة أن الناس طبعوا وجبلوا على الغيرة على النساء، إلا من عاش في قوم الغيرة اندثرت منهم وترحلت عنهم وتغيرت حالهم من جهة الفطرة والغيرة، خصوصا من دخلوا في حبائل الديمقراطية، فإن الديمقراطية ترفع من شأن الرذائل وتحارب الفضائل، تدعو إلى الرذيلة وتحذر من العفاف إلى غير ذلك مما فيها من غوائل. فمن تلقى أمورا من قبل الديمقراطية فهي من أعظم أسباب إفساد الغيرة. قال هنا: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. يستفاد من قول لطعنت به في عينك أن الناظر هذا يعزر إذا يعني حصل التأكد من ذلك، وإذا كان لا يخشى من فتنة. بعض الناس قد يسبب لو طعنت عينه أن قد تقوم فتنة بين الناس، فالشخص لا يتسبب في يعني فتنة بين الناس. فهذه من جملة الضوابط. وسمعتم هنا لطعنت بها في عينك، يعني هل للشخص أنه إذا رأى مثل هذا أن يؤدبه بغير فقع عينه أو الطعن في عينه، أن يؤدبه بضرب كأن يضربه بصميل أو ما أشبه ذلك، هل له ذلك؟ هذا في نفس الوقت هو من جملة التأديب والتعزير، من جملة التأديب والتعزير. لكن على كل، إن حصل في هذا التأديب والتعزير تجاوز تحمل ذلك من فعل ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإذن من أجل البصر. يعني لماذا الشريعة جاءت بالاستئذان؟ أن الشخص ما يدخل حتى يستأذن وحتى يؤذن، لا يكفي أنه يستأذن، بل لا بد من المراع أن ينتظر حتى يؤذن له. فلو أنه استأذن ودخل قبل أن يؤذن له، هذا معتدي. الرسول يقول: إنما جعل الإذن من أجل البصر، أي من أجل أن الداخل لا يبصر إلى من في البيت، لأنه إذا استأذن وأذن له أني سيذهبن في أماكنهن، فيوسع له الطريق فيدخل فلا يجد من يعني لا يسمح له بالنظر إليه. هذا حسب الضوابط الشرعية، وإلا فهناك في بعض الأماكن من يعلم النساء استقبلن الضيف ويرحبن بهم ويباشرن خدمتهم إلى غير ذلك من العادات التي ليست حميدة، لكن المطلوب الرجوع إلى الآداب والضوابط الشرعية، ففيها الخير والبركة.